أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، انتهينا من الفصل الثاني المتعلق بأهم العقائد عند اليهود، وتناولنا في هذا الفصل موضوع الإلهيات والنبوات واليوم الآخر، وهذه العقائد كانت على سبيل التمثيل لا الحصر. أما بقية العقائد فنعم الحديث عنها لا يختلف كثيرا عن الحديث عن الإلهيات والنبوات واليوم الآخر. فالتوراة فيها ما فيها من الانحراف، فيها ما فيها من التزييف والتحريف المتعلق بباقي اللي هو الموضوعات العقدية. اليوم بإذن الله تعالى ننتقل إلى اللي هو العبادات والشرائع اليهودية، وسنتناول أهم هذه العبادات والشرائع. واليوم محاضرتنا إن شاء الله تعالى سنتناول فيها اللي هو الصلاة كعبادة رئيسية موجودة عند اللي هو اليهود. نتعرف على هذه الصلاة، شروطها، نصابها، كيفية أدائها، ما يقال في هذه الصلاة من طبعا أدعية أو أذكار أو ما شابه ذلك. بالنسبة للصلاة، الصلاة تعتبر فعلا واجبة على كل يهودي، ويجب أن يحافظ عليها إلى أن يعادل هو بناء الهيكل. وبالنسبة لي اللي هي صلوات اليهود، الصلوات المفروضة عليهم اللي هي ثلاث صلوات. نعم، إذن الصلاة، عدد الصلوات المفروضة في التوراة على اليهود ثلاث صلوات. الصلاة الأولى هي صلاة الصبح زي ما أنتم شايفين، يسموها شحريت، وهي من الفجر حتى ثلث اللي هو النهار. صلاة نصف النهار بيقولوا لها منحة، وهي من الزوال إلى قبيل اللي هو الغروب. صلاة ثالثة وهي صلاة المساء، معاريف، عندهم صحيفة اسمها معاريف، نعم اللي هي المساء، من بعد الغروب إلى طلوع اللي هو الفجر، إلى طلوع الفجر أو إلى طلوع القمر، يعني الثلث الأول من اللي هو الليل. إذن هذه الصلوات الثلاثة الموجودة وين؟ عند اليهود. طبعا هم دللوا على هذه الصلوات من خلال بعض نصوص اللي هي التوراة. من هذه النصوص ما ورد في المزمور 55 على لسان داود كما تروا، نعم، في هذا اللي هو النص: أما أنا فإلى الله أصرخ والرب يخلصني مساء وصباحا وظهرا. نعم، هاي الأوقات الثلاثة اللي فيها اللي هي إيش، تم تحديد أوقات الصلوات: الصباح والمساء والظهر، أشكو وأنوح إلى آخره. وفي ما يتحدث عن دانيال أيضا بأنه في بيته كان نعم يجثو على ركبتيه ثلاثة مرات في اليوم، وصلى وحمد قدام إلهي كما كان يفعل قبل ذلك. إذن هذا النص وهذا النص دللوا على إيش، على لي عدد الصلوات الموجودة عند مين؟ عند اليهود. أحيانا، نعم، أحيانا تؤدى هذه الصلوات مرتين كما ورد في سفر أخبار الأيام الأول: ولأجل الوقوف كل صباح لحمد الرب وتسبيحه وكذلك في المساء. إذن في الصباح وفي اللي هي المساء. إذن هذه الصلوات ثلاث صلوات أو صلاتين، وكثيرا ما يحرص على صلاة الصباح وعلى صلاة المساء. وكثير من اللي هو اليهود يؤدوا هذه الصلوات حتى في الأوقات المنهي عنها عندنا في شريعتنا وفي ديننا، اللي هو وقت طلوع الشمس ووقت اللي هو الغروب. وإحنا النهي هنا أو الكراهية هنا كراهية تصل إلى اللي هو إيش، درجة التحريم. إذا ما كان يعني الإنسان لا يؤدي فريضة، لا يجوز له أن يؤدي نافلة في هذه الأوقات، لأنها ورد أن الشمس تطلع وتغرب بين قرني شيطان، أي أن عبدة الشمس الذين يعبدون هذه الشمس يعبدون الآلهة الأخرى والشمس نموذج منها، يقدسون الشمس عند طلوعها وعند غروبها. نعم. إذن بالنسبة لأوقات اللي هي الصلاة زي ما رأيتم اللي هي ثلاث صلوات أو صلاتين، صباح المساء اللي هو الظهر. هناك أيضا صلاة إضافية، هناك صلاة إضافية بيقول لها مساف، أيضا هذه الصلاة الإضافية طبعا في أيام السبت وفي الأعياد، يعني بيضيفوا هذه الصلاة في يوم اللي هو السبت، في أيام الأعياد أيضا بيصلوا هذه الصلاة الخاصة بهذا العيد أو ذاك. إذن عدد الصلوات، الصلاة مفروضة عند اليهود وعدد اللي هو إيه؟ عددها ثلاث صلوات أو صلاتين. معروف إحنا عندنا في موضوع اللي هو المعراج، معراج النبي صلى الله عليه وسلم، بغض النظر إحنا الكلام الموجود في التوراة، عندما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام وفرضت الصلاة كام؟ 50. وعندما نزل موسى نبينا صلى الله عليه وسلم وحيث موسى أخبره موسى أن يرجع واسأل الله عز وجل للتخفيف، وبقي يسأل يرجع ويسأل إلى أن وصلت إلى 5، وموسى يقول له سل الله إيش تخفيف، فإن بني إسرائيل فرض عليهم أقل من ذلك فلم يطيقوا لو هذه الصلوات. عندها طبعا عند 5 صلوات استحى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله التخفيف أقل من ذلك، ففرضت 5 صلوات ولكنها أيوة في الأجر 50 صلاة. نعم. بالنسبة لي اللي هو كيفية اللي هو الصلاة، الصلاة إما أن تكون صلاة فردية أو جماعية، زي ما إحنا عندنا صلاة فردية وجماعية. الصلاة الفردية هي التي يصلي فيها الإنسان ويسأل الله نعم حاجته الشخصية، زي النوافل مثلا إنسان بيستخير فيها ربنا سبحانه وتعالى، بيدعو فيها نعم صلاة الحاجة، بيسأل فيها ربنا كل إنسان حاجته، دعاء الاستخارة الموجود عندنا معروف، كل واحد يسمي حاجته التي يسأل الله سبحانه وتعالى. فهما هذه الصلاة الفردية هي الصلاة التي نعم يعني تؤدى حسب الظروف والاحتياجات الشخصية. يدلل على ذلك بنص اللي هو ورد على عن سيدنا إبراهيم بأنه لم يزل قائما أمام الرب، فتقدم وقال أفتهلك البار مع الآثمي، وعسى أن يكون 50 بارا في المدينة، أفتهلك المكان ولا تصفح من أجل 50 بارا الذين فيه. طبعا هذا في في الصلاة من أجل خلاص مدينة اللي هو سدو، زي ما يعني بمعنى لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يذكر بأن يعقوب كان يصلي لأجل الخلاص من مين؟ من أخيه عيسو، عارفين قصة عيسو مع اللي هو يعقوب. صلاة موسى لأجل اللي هو نجاة بني إسرائيل من اللي هو فرعون. إذن هذه اللي هي الصلاة الفردية، الصلاة الفردية إذن يصليها الإنسان نعم لسؤال حاجته حسب ظروفه التي يمر فيها. النوع الثاني اللي هو الصلاة الجماعية، إذن هناك صلاة فردية وهناك صلاة جماعية. بالنسبة لي اللي هي الصلاة الجماعية طبعا الصلاة الجماعية، ليه مش مشتغل ال بالنسبة للصلاة الجماعية، الصلاة الجماعية نصابها اللي بتنعقد به 10 أشخاص، 10 أشخاص. احنا عندنا باثنين بتصير الصلاة جماعة، وكل ما كثر العدد بيكون أفضل. عندهم يجب أن يكون اللي هو نصاب اللي هي الصلاة 10 اللي هي أشخاص. بالنسبة لي اللي هي هؤلاء الأشخاص يطلق عليهم مصطلح اللي هو مينيان أي النصاب. بالنسبة للصلاة يردد فيها المشتركون الفقرات المعروفة لديهم كأذكار في هذه اللي هي الصلاة. في بعض الفقرات يقرأها مين؟ المرتل أو القائد أو ما يطلق عليه حزان. هذا الحزان هو الذي يردد فقرات معينة، ثم هم يؤمنوا على ما يقول. بالنسبة لليهود يتوجه اليهود، لاحظوا إذا النصاب 10 أشخاص، يتوجه اليهود في صلاتهم إلى جهة مين؟ أورشليم، اللي هي جهة القدس اللي هو الأقصى، حيث يزعمون بأن اللي هو إيه؟ الهيكل المزعوم موجود وين؟ في اللي هو مكان القدس. بالطبع بالنسبة لي اللي هي الصلاة وتوجههم، ورد هذا الكلام في اللي هو في سفر الملوك الأول كما تروا، فكل صلاة وكل تضرع تكون من أي إنسان كان من كل شعبك إسرائيل الذين يعرفون كل واحد ضربة خلف فيبسط نحو هذا البيت. إذا اللي هو التوجه نحو اللي هو إيش؟ هذا البيت أي القدس، إلى آخر اللي هو النص. بالنسبة لليهود في صلاتهم العنصرية، العنصرية يعني اليهود يغرقوا في هذه النزعة حتى في نفس المجتمع اليهودي الواحد، حتى في الكنيسة العنصرية والعصبية موجودة في داخل مجامعهم داخل كنسهم، طبعا يجلسون حسب اللي هو إيه؟ درجاتهم ومراكزهم من الأمام، طبعا من أمام الهيكل إلى الوراء، كل على حسب درجته ومكانته. نعم، بخلاف اللي هو مين؟ صلاتنا احنا كمسلمين نصلي سواسية، القوي مع الضعيف، الفقير مع الغني، الرئيس مع المرؤوس، كلنا ايش؟ طبعا على سطر واحد، لا فرق بين هذا وذاك. هم ايه؟ يصلوا بهذه الطريقة التي فيها تفرقة ما بين اللي هو هذه الدرجات وهذه المراكز. حتى الصلاة كمان تزيد اللي هو ايه؟ التفرقة، وتزيد العنصرية، وتزيد اللي هو الغل والحقد في داخل اللي هو نفوس مين؟ اليهود. بغض النظر احنا كمسلمين يعني نصطف، والصلاة يعني تحقق اللي هو المشاعر الواحدة، تحقق الصفاء في قلوب اللي هو الناس بعضهم لبعض وهكذا، في حين هم الجلوس في درجات تجعلهم ايه؟ يحقدوا اكثر واكثر على بعضهم البعض. بالنسبة لي اللي هي الصلاة، طبعا يسبق الصلاة اللي هو مفهوم الوضوء أو الطهارة. نعم، يسبق الصلاة مفهوم الوضوء أو الطهارة، لكن وضوهم زي ما تشايفين يختلف عن وضونا. نشوف اللي هو إيه الوضوء الموجود عند اليهود، له أشكال ثلاثة، منها اللي هو الحمام الطقسي بيسموه مقفيه، هذا للمتهودين وللسيدات عند الانتهاء من الدورة الشهرية، يعني الإنسان الذي ينتقل من غير اليهودية إلى اليهودية يشترطوا عليه اللي هو إيه؟ هذا الحمام ضمن طقوس طبعا معينة وخاصة به، زي ما احنا الواحد لما بده يسلم أي مشرك أي وثني بنشترط عليه اللي هو إيه؟ بعد الشهادتين اللي هو الاغتسال، تخلص من أدران الشرك، الاغتسال، ثم نعلمه اللي هو الصلاة وبقية أركان الإسلام. هم عندهم اللي هو إيه؟ الحمام الطقسي، هذا ضمن طقوس خاصة بهم. النوع الثاني اللي هو غسل القدمين واليدين للكهنة، يعني لاحظوا حتى الوضوء في وضوء خاص بمين؟ بالكهنة، غسل اليدين والقدمين قبل أداء اللي هي الفرائض في الهيكل. النوع الثالث اللي هو غسل اليدين، ذلك قبل الأكل، قبل الصلاة إلى آخره، يعني وكأنه هذا وضوء مين؟ العامة من الناس، يعني الوضوء الثاني غسل اليدين والقدمين خاص بمين؟ بالكهنة اللي بيقوم على أمور اللي هو الهيكل أو المعبد. غسل اليدين هذا اللي هو الوضوء بشكل عام اللي هو عامة الناس. بعد غسل اليدين بيدخل الإنسان يستطيع أن يؤدي فريضة الصلاة، طبعا بيضع الشال اللي هو الطال الصغير أو الكبير حسب حجمه على اللي هو كتفه، ويغطي اليهودي في صلاته رأسه إما بالشال زي ما راح نشوف إحنا إن شاء الله تعالى في محاضراتنا الجاية عن اللي هي بعض اللي هي شعارات ورموز اليهود أو المظاهر التي يظهرون بها، بيجيبوا الشال إما بيغطوا فيه رؤوسهم أو بعض اللي هي الطواقي الصغيرة يغطوا فيها رؤوسهم. طبعا هم بيعتبروا أنه تغطية الرأس نعم فيها احترام لمين؟ للنصوص المقدسة، والتفافهم في هذا الشال أو الطال يعني له معاني أخرى سنعرفها إن شاء الله تعالى. ثم يلبسون ما يعرب هو تيفيلاين، والتيفيلاين سنقف معه أيضا في الحديث عن مظاهر اليهود التي يظهرون بها في صلاتهم وأعيادهم. لكن الآن بشكل مختصر، تيفيلاين عبارة عن صندوقين بلاستيكيات صغيرين، كويس، واحد من هذه الصناديق يربط على اليد اليسرى طبعا بسيور ذهب، يلف على اليد، يلف حتى يصل إلى هنا ويربط على اليد اليسرى من هنا، وطبعا صندوق آخر ثاني بيربط أو يوضع وين؟ على الجبهة، وين الأعين بيوضع على إيش؟ على الجبهة. هذا ما يعرف بالتيفيلاين. إذن يلبسوا الشال الطال ويوضع التيفيلاين على الجبهة وعلى وين؟ وعلى اليد اليسرى. وراح نعرف ليش اللي هو اليد اليسرى مش اليمنى، وليش في هذا المكان، وليش في هذا المكان. نعم، إلهم هم تفسيراتهم لذلك. ويقرأ اللي هو إيه في الصلاة. إذن الآن ما يقرأ في الصلاة اللي هو إيه؟ الشماع وشمونة عسرة. الشماع بمعنى اللي هو السماع، راح نعرف هذا الكلام الآن. وشمونة عسرة أي 18، البركات 18. ويعتبر الشماع والشمونة عسرة هذه أهم أقسام الصلاة، يعني هم أركان الصلاة عندهم. نعم، إذن الصلاة تؤدى ضمن مراحل: وضوء، ثم لباس اللي هو الصلاة اللي هو الشال والتيفيلاين، ثم الدخول في إيش؟ في اللي هي الصلاة. بيدخلوا في الصلاة، وأول قسم تشتمل عليه الصلاة اللي هو مين؟ الشمع، وهو أهم أقسام الصلاة. وكلمة الشماع أي بمعنى اللي هو إيه؟ اسمع، على عشان هيك سموها إيه؟ الشماع. شماع لأنه أول كلمة بيبدأ فيها في قراءتها في هذا القسم هي كلمة اسمع. نعم، اسمع. طبعا زي ما تشايفين، اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا الرب الواحد. إذن أول قسم من أقسام الصلاة هو إيه؟ الشماع. يعني لو بدنا نقول أقسام الصلاة، نعم، القسم الأول هو إيه؟ الشماع. القسم الثاني هو إيه؟ شمونة عسري اللي هي 18. أول اللي هو قسم اللي هو إيه؟ قسم اللي هو الشماع بمعنى اسمع يا إسرائيل. الشماع نفسه بيتكون من ثلاثة أقسام، بدنا نشوف هذه الأقسام الثلاثة. يعني إحنا هذه الفقرات إحنا بنقرأها وبنقف عندها حتى تعلموا أو تعرفوا ما يقول اليهود في صلاتهم. وإنتوا بتشوفوهم في بعض اللي هي مثلا لقطات تلفزيون أو غيره، تلاقي اللي هو اليهود معهم كتابهم ويقرأوا منه، واللي هي الظاهرة اللي بيكونوا نعم يتهودوا فيها رؤوسهم إلى أعلى وأسفل. حتى أذكار اللي هي الصلاة لا يحفظوها اليهود، يقرؤوها إيه؟ قراءة من كتبهم اللي بتروها بين أيديهم. طبعا هذا القسم الأول اللي هو الشماع، اللي هو القسم الأول من أقسام الصلاة، مقتبس، لاحظوا، مقتبس من سفر اللي هو التثنية، مقتبس من سفر التثنية. الله يهديك. هذا القسم يركز على اللي هو إيه؟ التوحيد. إذن الشماع نفسه لو احنا بدنا نشوف اللي هو ما يشتمل عليه، الجزء الأول اللي بيشتمل عليه يركز على التوحيد. إذن هذا اللي هو إيه؟ القسم الأول. في قسم ثاني وفي قسم ثالث راح نشوف. إذن يركز على التوحيد ووجوب محبة الله والإخلاص لمين؟ لله. وطبعا خلينا نقرأ اللي هي الفقرة الخاصة ب اللي هو القسم الأول اللي بيقرأوها اليهود في صلاتهم. نعم، بدنا نقرأ من سفر التثنية. كويس، إذا معاكم الكتاب المقدس، مين مع الكتاب المقدس تبعهم؟ فيش معكم؟ ها؟ طيب اقرأ الفقرة نشوف. خذ استعمل هنا الفقرات اللي جاية. شو على الأخوة؟ اسمع يا إسرائيل، الرب كويس، هي الفقرة نفسها هي ليش موجودة الآن؟ اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك وقصها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم، واربطها علامة على يدك، ولتكن عصائبا بين عينيك، واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك. نعم، إذا هذا القسم الأول لاحظه يركز فعلا على أي، على مفهوم التوحيد. اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا الرب واحد. إذا هي دعوة صريحة إلى التوحيد. لاحظوا، رغم اللي هو دعوة التوراة لهذا المفهوم، مفهوم الوحدانية، لكن التوراة تدعو إلى وحدانية إله عنصري خاص بمين؟ هو اليهود أو ببني إسرائيل. اليهود لا يدعون إلى إله ذو ربوبية أو وحدانية تشمل مين؟ كل المخلوقات أو تشمل كل البشر، لا. هم بيعتبروا أنه هذا الإله خاص بهم، هذا الإله هم الذين يقرون له بالوحدانية، لا علاقة لهذا الإله بباقي البشر، لا علاقة للبشر بمين؟ بهذا الإله. لذلك هم يعني لا ينكروا، لا يعترفوا بمين؟ بدعوة الآخرين اللي هو وحدانية الله، بخلاف دعوتنا احنا كمسلمين. نحن ندعو الناس جميعا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، هذا أساس. ربنا سبحانه وتعالى واحد، نعم، ووحدانية الله يعني ندعو إليها اليهودي النصراني المجوسي، كل الناس ندعوهم إلى وحدانية الله. هم بيعتبروا أنه هذا إله عنصري، إله خاص بهم أقصد، وهذا الإله الخاص بهم هم الذين فقط يجب أن يوحدوه، وهو طبعا زي ما رأيتم يعني على حسب مزاج من اليهود، يغضب لغضبهم، يفرح لفرحهم، يندم لندمهم، يفعل ما طبعا يريد بني إسرائيل. فتحب الرب إلهك. لكن احنا لو أخذنا هذا النص بشكل عام بعيدا عن مفهوم اليهود العنصري، نجد أنه هذا النص مما يتوافق مع مين؟ مع دعوتنا، مع ديننا، اللي هو الدعوة إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى. نعم، فتحب الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك وبكل قوتك، وهذا اللي هو لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه. نعم، ولتكن هذه الكلمات اللي هي الوصايا العشر هذه اللي احنا راح نشوفها في حديثنا عن التفيلين، فلتكن هذه الكلمات التي أنا موصيك بها اليوم على قلبك، واروها لأولادك وتلفظ بها في إقامتك في بيتك وفي مشيك وفي الطريق وحين نومك وقيامك. يعني هنا كناية يعني الاهتمام بهذه الوصايا على مدار الساعة، يعني يجب ألا تغفل وألا تتجاهل وألا تنسى هذه الوصية، دائما توحد، دائما تذكر، دائما تذكر في كل حركاتك وفي كل لحظات حياتك. وثبتها على يدي، على يدك آية. نعم، احنا ذكرنا اللي هي ايه اللي على اليد وعلى اللي هي ايش، ولتكن عصائب بين عينيك، تفلينا هنا وهنا، واكتبها على مصاريع بيتك. راح نشوف برضو اللي هي ايه على ابواب بيوتهم، بنلاقي فيه اللي هو علبة معينة أو صندوق وفي هذه الوصايا، لما بيخرج من بيته بيقبلها، ولما يدخل البيت قبل ما يدخل البيت أيضا يقبل هذه الوصايا. إذن هذا القسم الأول من أقسام اللي هو الشماع الذي يركز على اللي هو إيه؟ التوحيد، وما أخذ زي ما تشايفين من اللي هي إيه؟ من التوراة، التوراة بمفهوم التوراة يعني الأسفار الخمسة. إذن هنا عندنا إيه؟ سفر التثنية، وهو سفر أساسي من أسفار هو التوراة. القسم الثاني الذي يركز على مين؟ على اللي هو إيش؟ النتائج المترتبة على مين؟ على الالتزام بالوصايا. يعني زي ما نقول من يقرأ ينجح، ومن لا يقرأ لا ينجح. هم الآن لاحظوا يعني بيذكروا في هذا القسم النتائج المترتبة على اللي هو إيش؟ التوحيد، والنتائج المترتبة على الشرك وعدم التوحيد. بدنا نقرأ النص وركزوا فيه، وبدي أسمع اللي هو تحليلكم لهذا النص أو استنتاج تستنتجوه لهذا النص. سبق إنه إحنا تحدثنا عليه في عقائد اللي هو اليهود، لكن أنتم بدكم تستنتجوه من خلال هذا النص الموجود أمامكم. نعم، طالبة أخرى تقرأ اللي هو النص، اقرأ. فإذا سمعتم لوصاياه. النص هذا لاحظوا مأخوذ أيضا من سفر التثنية. إذا القسم الأول الشماع كله مأخوذ من التوراة. هاي القسم الأول من التثنية والقسم الثاني من التثنية. ويشوف القسم الثالث. نعم. فإذا سمعتم لوصاياي التي أنا أوصيكم اليوم لتحبوا الرب إلهكم وتعبدوه من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم. أعطي مطر أرضكم. أيوة لاحظوا الآن. يعني إذا سمعتم ووحدتم الآن النتيجة المترتبة على اللي هو هذا التوحيد. اسمعوا ما هي النتيجة. أعطي مطر أرضكم في حين المبكر والمتأخر. فتشمع حنطتك وخمرك وزينتك. وأعطي لبهائمك عشبا في حقلك. فتأكل أنت وتشبع. فاحترز. بس هذا الشطر الأول. النتيجة المترتبة على التوحيد هو الخير. اللي هو نعم. يعني هذه الخصوبة للأرض وهذا النبات. وهذه طبعا اللي هو الحيوانات. نعم. إذن نتيجة التوحيد اللي هي إيه؟ هذه التي سمعتم. القمح بيكثر والخمر والبهائم وحقلك طبعا إيه بيكون خصب. الآن النتيجة الثانية المترتبة على الشرك أو عدم التوحيد. نسمع. إيش النتيجة الآن للانحراف والسجود لآلهة أخرى؟ بس لحظة شوي. إذن الآن نتيجة اللي هو الشرك والانحراف والسجود لآلهة أخرى اللي هو القحط. هناك كان اللي هو الخير الكثير والخصوبة، هنا القحط. يحمى الرب فيغلق السماء ففيش لا وجود للمطر ولا الأرض تخرج غلتها، وطبعا تبيدون سريعا من الأرض. نعم. الآن هو يكمل النص. أيوة. عرفنا هذا الكلام. نعم. وعلموها أولادكم متكلمين بها حين تجلسون في بيوتكم وحين تمشون في الطريق وحين تنامون وحين تقومون. واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك لكي تذكر أيام. الآن لاحظوا، يعني هو يؤكد الآن أنه هذه الوصايا نعم احفظوها والتزموا بها، وأيضا هناك أي نتيجة أخرى. إيش النتيجة هي في نهاية النص؟ اسمعوا إيش بيقول. نعم. أيوة هذه نتيجة بس خلاص. لكي تكثر أيامك وأيام أولادك، يعني يطول عمرك، يبارك في حياتك وحياة أولادك، وأيضا وين، وطبعا وين هذا الكلام، يعني على الأرض التي أقسم الرب لآبائك أن يعطيهم إياها. هنا المراد بالأرض اللي أقسم الرب أن يعطيها لآبائك من قبل هي أي؟ أرض فلسطين. وإحنا إن شاء الله في بحث خاص بزعم اليهود بأحقيتهم بأرض فلسطين راح نشوف الوعد اللي لإبراهيم والوعد اللي لإسحاق والوعد اللي لمين، ليعقوب، والرد على هذه الوعود. إذن لاحظوا نتيجة التوحيد مطر كثير، خير كثير، خصوبة في الأرض. الشرك إغلاق للسماء أو قحط، فيش مطر، فيش خصوبة في الأرض. الأيام أيضا إيه؟ يموت الإنسان ويبيد بشكل سريع. إذن هذه ليعيش نتيجة التوحيد ونتيجة الشرك. ماذا تستنتجون من هذه الفقرة؟ تفضل. الله يفتح عليك. هذه نتيجة واضحة، ويعني فعلا الإنسان يستنتجها. احنا قلنا لكم ربطوها بينها، اربطوا هذه الفقرة مع مين؟ مع اللي هو ما درسناه في العقائد. درسنا اليوم الآخر ورأينا اليوم الآخر لا وجود له وين؟ عند اليهود. وكل حديثهم عنه حديث له ارتباط بمين؟ بالدنيا، بالأرض، ما له علاقة بمفهوم الآخرة كما نفهمها نحن كمسلمين. وإحنا معروف أنه عقائد الأنبياء واحدة، يستحيل أن يذكرها محمد عليه الصلاة والسلام بهذه الكيفية التي نعلمها في القرآن وفي السنة، ولا يذكرها موسى في التوراة. نعم. أو يعني إذا تذكر بنصوص توحي بأنه إيش؟ بأن الآخرة مصيرها وين؟ مرتبط بالأرض. هذا النص دل دلالة صريحة وواضحة على عقلية اليهود المادية المحسوسة التي لا يؤمنوا فيها باليوم الآخر. نعم يؤمنوا بأن الحساب، بأن الجزاء وين؟ في الدنيا، وأن الثواب في الدنيا لا علاقة له بالآخرة. توحيد لله عز وجل نتيجته نتيجة مباشرة ملموسة وين؟ في هذه الحياة. شرك وسجود لغير الله عز وجل نتيجته موجودة وين؟ في هذه الحياة. إذا لا ذكر للآخرة. الأصل أن يرتبط هذا التوحيد مباشرة بنتيجة وين؟ في الآخرة. زي ما احنا موجود عندنا توحيد مرتبط بمين؟ بالجنة، اللي هو الثواب إلى آخره. الشرك مرتبط بمين؟ بنتيجة مباشرة لها علاقة بمين؟ بالنار وعذاب الناس في ذاك اليوم. إذا هذا النص يؤكد بشكل واضح على اللي هو إيه؟ على مفهوم اليهود بالنسبة للجزاء والثواب المرتبط بالحياة الدنيا بعيدا عن الآخرة. نعم يؤكد أن اليهود كما قال الله تعالى عنهم لتجدنهم أحرص الناس على حياة. هذا النص بيأكد لنا ليش اليهود حريصين على مين؟ على الحياة. لأنه هيو هم يعني حتى في توحيدهم، في صلاتهم، في بكائهم، في خشوعهم اللي بنشوفه اللي بنراه ويزعموه، هذا كله يرتبط بإيه؟ بالجريان وراء نتيجة سريعة دنيوية يريد أن يحققوها، وبالتالي هم يحرصوا على هذه الحياة وعلى التنعم في هذه الحياة بأكبر قدر ممكن. نعم إذن هذا القسم الثاني الذي يتحدث فيه أو تتحدث فيه اللي هي إيش؟ الشماع عن النتيجة المترتبة على التوحيد أو عدم التوحيد. نشوف القسم الثالث. طبعا القسم الثالث في الشماع يتحدث عن الأهداب. أيوة يتحدث عن الأهداب. لاحظوا زي ما قلنا القسم الأول هذا الشماع في الصلاة كل ما أخذ من التوراة. القسم الأول والثاني من سفر التثنية، وهذا من وين؟ من سفر العدد. طبعا يتحدث فيه عن الأهداب. نشوف ماذا يقول هذا عن اللي هو إيه؟ الأهداب، وهي مظهر من مظاهر اليهود راح نتكلم عليها في المحاضرات الجاية. لكن نشوف. نعم طالبة أخرى تقرأ لنا اللي هي الفقرات هذه. اقرأ. وكلم الرب موسى قائلا كلم بني إسرائيل وقل لهم أن يصنعوا لهم أهدابا في أذيال ثيابهم في أجيالهم، ويجعلوا على هدب الذيل عصابة من اسمنجوني. نعم يعني اسمنجوني اللي هو أزرق سماوي بلون اللي هو إيه؟ السماء. نعم اسمه اللي هو سماوي، نجوني اللي هو إيه؟ كلمة فارسية طبعا. اسمه سماوي، نجوني اللي هو إيه؟ أزرق اللي هو أو عفوا اللي هو لون اللي هو إيه؟ السماء، لون السماء أزرق سماوي كما هو معروف. نعم فتكون لكم هدبا فترونها وتذكرون كل وصايا الرب وتعلمونها، ولا تطوفون وراء قلوبكم وأعينكم التي أنتم فاسقون وراءها لكي تذكروا وتعلموا كل وصاياي وتكونوا مقدسين لإلهكم. أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر ليكون لكم إلها، أنا الرب إلهكم. نعم أيوة. إذن لاحظوا الآن الرب يكلم موسى ويقول له إيه؟ قل لبني إسرائيل أن يصنعوا لهم أهداب، سواء كانت هذه الأهداب في أطراف اللي هي إيه؟ ثيابهم اللي هو الشال اللي بيلبسوه، أو في اللي هو إيه؟ على خواصرهم بنلاقي لهم إيه؟ أهداب اللي هي زي ما نقول إحنا اللي هي الشراشيبة. كويس؟ هذه الأهداب طبعا مكونة من اللي هو الألوان البيضاء والألوان اللي هي الزرقاء. لكن ما هو هدف هذه الأهداب؟ أن هذه الأهداب نعم حينما يرونها تذكرهم بمين؟ بالوصايا. تذكرهم بالوصايا، الوصايا العشر اللي احنا راح نشوفها. نعم وتنفذونها ولا تدورون وراء قلوبكم. لاحظوا الشماع كل تركيزه على مفهوم الوصايا. الوصايا بيلف وبيدور وبيود طبعا ايه، ويركز على اللي هو ايه؟ احفظوا الوصايا، نفذوا الوصايا، التزموا بمين؟ باللي هو الوصايا. نعم ولا تدورون وراء قلوبكم وراء عيون. اذا انتم وراءها يعني اذا ما انتبه الانسان او يعني اتبع شهوته وعقله المجرد فسيكون مصيره اللي هو الفسوق، لكي تتذكروا من خلال هذه الأهداف تتذكروا وتنفذوا كل وصاياي وتكونوا مقدسين لإلهكم، أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم نعم من أرض ليصير لكم إلها، أنا الرب إلهكم كما تروا. نعم، إذن هذا القسم الثالث من أقسام الشماع الذي يتحدث عن الأهداب وتذكير الأهداب لمن يراها بمين؟ بالوصايا العشر. نعم، هذا بالنسبة للشماع. ننتقل إلى القسم الثاني من أقسام مين؟ اللي هو الصلاة، اللي هو الشمونة عسرة أو العمدة، اللي هي عبارة عن اللي هي البركات الثماني عشر. البركات الثماني عشر، نعم. لاحظوا في يعني تشابه بين اللغة العربية والعبرية، شماع اسمع شمونة عسرة اللي هي البركات الثماني عشر. بدنا نشوف هذه البركات اللي هي الثماني عشر. نعم، يقول بأنه ترجع في تصنيفها إلى عزرة، وأدخل فيها الحبر اليهودي صموئيل الأصغر ما يسمونه بالبركة التاسعة عشرة، وهي في ترتيب البركات الثماني عشر تيجي رقم اللي هو 12، وهي في حقيقة الأمر ليست بركة ولكنها لعنة على طبعا الفرق الأخرى من غير اليهود الربانيين الذين ينتمي إليهم اللي هو صموئيل الأصغر. نشوف اللي هو بالنسبة لأقسام الشمع، اللي هي أقسام الشمع. الآن عرفنا أقسام أقسام الشمع عرفناها، الآن نشوف أقسام اللي هي إيه؟ شمونة عسرة أو البركات الثماني عشر، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول بيقولوا عنه اللي هو إيه؟ شباحيم، اللي هو بمعنى تسابيح. تسابيح، نعم. نشوف نقرأ اللي هي هذه للأقسام. إذا عندنا أو عندهم، مش عندنا إحنا، عندهم هم، هاي أقسام الشماع، أقسام اللي هو الشمونة عسرة. القسم الأول اللي هو إيه؟ شباحيم، بمعنى اللي هو إيش؟ تسابيح. نشوف اللي هي التسابيح، اقرأ يشوف الفقرة هذه كلها. لاحظوا هذا ما يقرؤونه في صلاتهم. بمخلص بمحبة. نعم، لاحظوا يعني في المجمل يمكن ما فيش خلاف معهم في هذه، يعني كلها دعاء وسؤال لله بإيش؟ بأسماء وصفات، يعني يمكن قريبة منا نوعا ما. نعم، كملي. لاحظوا إذن هذه أذكار أساسية في صلواتهم في أيام اللي هي التوبة، عيد اللي هي الغفران. اذكرنا للحياة يا أيها الملك الذي يسر بالحياة. اكتبنا في سفر الحياة لأجلك أيها الإله الحي الملك المعين المنزي والباقي، مبارك أنت يا رب يا منزي إبراهيم. هذه الفقرة الأولى، لاحظوا شباحيم تشتمل على ثلاث فقرات، هذه الفقرة الأولى. نشوف الفقرة الثانية مع طالبة أخرى أيضا. نعم، أيوة. أنت جبار إلى الأبد يا رب، أنت محيي الموتى القادر على الإنقاذ، ويسكننا في الصيف المنزل الندى، وفي الشتاء مسير الريح ومنزل المطر. لاحظوا في كل موسم في يعني مصطلح أو يعني ما يتناسب. نعم. الكافي الحياة بفضله، المحيي الموتى بمراحم جليلة، ومقيم الساقطين، وشافي المرضى، ومطلق الأسرى، ومقيم أمانات للنائمين في التراب. من مثلك صاحب القدرات، من يشبهك ملكا يميت ويحيي وينبت النجاح. في عشرة أيام التوبة يقال من مثلك أيها الأب الرحمن الذاكر مخلوقاته برحمة من الحياة، وأنك لأمين على إحياء الموتى، مبارك أنت يا رب يا محيي الموتى. وعند تكرار العميدة يضاف ونعظمك كأنغام تطق محافل الصرافيم المقدس أن يثلثون لك التقديس، فهكذا مكتوب على يد نبيك وصح هذا لهذا وقال: قدوس قدوس قدوس رب الجنود، ملأ كل أرض مجده نعم مجده، فيقاتلونه مسبحين وقائلين: مبارك مجد الرب ومقامه. والقول المكتوب في كلامك المقدس: يملك الرب إلى الأبد، إلهك يا صهيون من جيل إلى جيل، سبح الله. نعم، لاحظوا كلها، يعني هذه ايش؟ فقرات تقال في اللي هي ايه؟ في القسم الاول من اقسام شمونة عسرة اللي هي شباحيم. الفقرة الثالثة، كمل الفقرة الثالثة. أنت قدوس واسمك قدوس، والمقدسون في كل يوم يسبحونك سلاه، لأنك إله ملك عظيم ومقدس، مبارك أنت أيها الرب الإله. في 10 أيام الثورة يضاف بعد ذلك كلمة الملك المقدس. نعم، إذا هذا القسم الأول، يعني احنا بنقراها للعلم فقط حتى تعلموا وتعرفوا ماذا يقول اليهود عندما يمسكون بكتب صلاتهم، وطبعا يرفعون ورؤوسهم إلى أعلى وأسفل. القسم الثاني من أقسام اللي هي الشمونة عسرة اللي هو إيه؟ عندهم اللي هو بيجاشوت. طبعا احنا عرفنا شباحين بمعنى تسابيع، بيجاشوت بمعنى اللي هي طلبات او توسلات. يعني لاحظوا انتوا الان بدأوا بتسبيح وتعظيم لله، ثم ايه الان؟ طلبات. حتى هذا احنا في صورة مشابهة له، انه الانسان عندما يدعو الله سبحانه وتعالى يبدأ في الدعاء في الحمد والثناء على الله عز وجل باسمائه وصفاته، ثم يبدأ اللي هو ايه؟ مسألة لله سبحانه وتعالى. نشوف الفقرة الثانية. نعم، مع طالبة أخرى تقرأ لنا إياها. اقرأ. أنت تمد بني آدم في المعرفة وتعلم الإنسان الفهم، فتكرم علينا من لدنك بمعرفة وفهم وفقه، مبارك أنت أيها الرب الواهب المعرفة. اقرأ. ارجعنا يا أبانا وقربنا يا ملكنا لعبادته. هذه مسائل، أسئلة، طلبات يطلبون أو يدعون الله أن يحققها لهم. نعم. وابتدنا بتوبة كاملة إلى وجهك، مبارك أنت أيها الرب القابل التوبة. اغفر لنا يا أبانا لأننا قد أخطأنا، اصفح عنا يا ملكنا لأننا قد أذنبنا، فإنك رب طيب غفور، مبارك أنت يا رب يا رؤوف يا واسع المغفرة. انظر إلى ذلنا وأي الدعوانا. لاحظوا هذا القسم بيشتمل على لوي 13 المتوسط، يعني 13 فقرة من فقرات لوي شمون عسرة. عندنا ثلاثة الآن و13 كام؟ 16. بيظل عندنا إيش؟ فقرتين. نعم. ايوه، اقرا، مش راح نقرا كلن. داوانا يا رب لنشفى، داونا يا رب لنشفى، انقذنا لننجو، لانك انت تسبيحنا، وتعطف بدواء وشفاء لكل امراضنا ولكل الامنا ولكل مصائبنا، انك رب شاف رحيم وامين، مبارك انت يا رب شافي مرضي شعبه اسرائيل، شافي مرضى شعبه اسرائيل. طيب خلينا نكمل مع اخت اخرى وطالبه اخرى. نعم، من هناك من وراء، مين ده تقرا؟ ايوه اقرا واحده منكم، اقرا. وهي بركه لمحصولات السنه يقال فيها. لاحظوا طلباتهم كلها، اذا بتدققوا معنا، طلباتهم كلها طلبات دنيويه ماديه. نعم، ايوه. مبارك أنت يا ربي يا من تبارك السنين، ويقال الحار في الشتاء. بارك لنا يا ربي يا إلهنا في هذه وفي كل أنواع منتنا بالخير، وأنزل لنا ومطرا للبركة على كل وجه الأرض وأرض وجه الزرع، وأشفع العالم كله من خيرك، واملأ أيدينا من بركاتك ومن سخاء عطايا يديك. احفظ هذه السنة من كل أمر رديء ومن كل أنواع الآفات، وارعف بها وبكل خدمتها وبمارها، وباركها بأمطار الرضا والبركة والجود، سيكون آخرها حياة وشبعا وسلاما كالسنين الطيبة المباركة، لأنك أنت رب طيب ومحسن وتبارك السنين. مبارك أنت يا رب يا من تبارك السنين. انفخ في بوق كبير لأجل حريتنا، وارفع علما لشمع مشاريعنا، واجمعنا من أركان الأرض الأربعة معا إلى أرضنا. مبارك أنت يا رب جامع مشاهدي شعبه إسرائيل. أعد قضاتنا كما كان الأمر أولا، وناصحينا كما في البداية، وأبعد عنا الضيق والكدر والأمين، وأملك علينا عاجلا أنت وحدك يا رب برحمة وعدل وحكم. مبارك أنت يا رب الملك المحب للعدالة والحكم، ويقال في عشرة أيام التوبة يا ملك الحكم. نعم، لاحظوا الآن الفقرة الجاية هي التي أضيفت إلى ليائير فقرات الثمنتاش، وصار عددهم ليائير 19، وهي في حقيقة الأمر ليست طلب للبركة أو الرحمة بقدر ما هي لعنة ودعاء على الآخرين من اللي هو اليهود. نعم. هذه هي الدعوة التاسعة التي أضافها سمويل الأصغر. لا تكن رجاء للوشاع بحيث يهلك كل البغاة أول ويستأصل كل أعدائك ومبغضوك عاجلا، وتطلع وتخصم وتعدم وتقهر وتدمر ملك الفساد عاجلا في أيامنا. مبارك أنت يا ربي كاسر الأعداء وقاهر البغاة. نعم، طيب الفقرات طبعا كثيرة يعني اللي في هذا الجزء. اقرأ الفقرة 14. لاحظوا اسكن، يعني مفهومهم عن الاله المفهوم المادي الذي لا يتصورون ان الاله يعني يبتعد عن عباده او عن شعبه او ما شابه ذلك، بدهم اياه يسكن في اورشليم. نعم. وثبتنيها كرسي عبدك داود عاجلا، وابنها سريعا في ايامنا بناء ابديا. مبارك انت يا رب بني اورشليم. نعم، عشان هيك هم طبعا بيتمسكوا في اورشليم، بيزعموا انه الهيكل موجود الاقصى على انقاضه. نعم. اجعل ذرية عبدك داود تنبت عاجلا، وارفع قرنه بفرجه، لاننا نؤمن في فرجه كل يوم. مبارك انت يا رب متبرج النجاة. نعم. اسمع صوتنا يا ربي يا الهنا الاب الرحمن، اشفق علينا وارأف بنا واقبل صلاتنا برحمة ورضوان، لانك رب سميع للصلوات والدعوات، ولا تردنا عن وجهك يا ملك يا ملكنا خائبين. تحنن علينا، تحنن علينا واستجب لنا واسمع صلاتنا، لانك انت تسمع صلاة كل فم. مبارك انت يا ربي يا سامع الصلاة، وفي يوم الصيام يقال استجب لنا يا ابانا، استجب لنا في يوم صوم هذا الصيام، لاننا في كرب عظيم، لا تلتفت الى شرنا ولا تتوارى يا ملكنا يا ملكنا من دعائنا، كن قريبا لصراخنا. لا نعم، بس اذا لاحظوا يعني هذا كله اللي هي عبارة عن دعوات، عبارة عن مسائل، عبارة عن طلبات يتوجه فيها اليهود اللي هو لله. نعم، خلينا ننتقل لمين؟ للقسم اللي هو الثالث، اللي هو بمعنى أو القسم الثالث اللي عندهم يعرف بإيش؟ هدأوت، أي تشكرات. نعم، إذن القسم الثالث اللي هو هدأوت، بمعنى اللي هو تشكرات، يعني تماما زي ما الإنسان أول ما بيبدأ دعاه بالتسبيح بالثناء على الله عز وجل، ثم السؤال، ثم يختم دعاه بالشكر لله. نشوف اللي هي جزء من هذه اللي هي التشكرات الموجودة. نعم، أيوة، واحدة منها أنت قرأ لنا إياها التشكرات. أيوة، اقرأ. مين بدأ تقرأها؟ اقرأ، قرأت أنت، يلا بامس. ارضى يا رب إلهنا عن شعبك إسرائيل، وانظر إلى صلاتك، وأعد العبادة إلى محراب بيتك، نعم. طيب انتقلي لفقرة 19، آخر فقرة. اجعل علينا سلاما، اجعل علينا سلاما وخيرا وبركة وحياة ونعمة وفضلا وإحسانا ورحمة، وعلى جميع شعبك إسرائيل، وباركنا يا أبانا جميعنا معا بنور وجهك، لأنه بنور وجهك أعطيتنا يا رب إلهنا شريعة وحياة ومحبة وفضلا وإحسانا ورحمة وبركة وسلاما، ليكن حسنا في عينيك أن تباركنا وتبارك كل شعبك إسرائيل بمزيد عزة وسلام. في 10 أيام التوبة يقال، وفي سفر الحياة والبركة والسلام، والوقت الجيد والفرج والعزاء، والأحكام الحسنة لنذكر ونكتب أمامك نحن وجميع شعبك إسرائيل لحياة سعيدة وسلام. مبارك أنت يا رب من يبارك شعبه إسرائيل بالسلام. آمين. عندهم كلمة آمين. نعم. لاحظوا كل طلباتهم، كل اللي هي دعواتهم كلها مرتبطة بمين؟ بالحياة الدنيا. لا علاقة لأي طلب من هذه الطلبات على الإطلاق بمفهوم اللي هو إيه؟ الآخرة. نعم. وهذا يؤكد على اللي هو عقلية اليهود المادية اللي هي إيه؟ الحسية. نعم. إذن بالنسبة لي اللي هو القسم الثاني من أقسام اللي هو الصلاة اللي هو لشمون عسرة، قلنا بنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول اللي هو شباحيم تسابيح، ثم اللي هو القسم الثاني اللي هو بيجاشوت اللي هي طلبات، ثم القسم الثالث اللي هو هداوت بمعنى تشكرات. القسم الأول بيجاشوت والثاني شباحيم اللي هو التسابيح، وطبعا في كل صلاة يبقوا كما هما، لكن في القسم الثالث زي ما تشايفين اللي هو هداوت اللي هي التشكرات على حسب اللي هي المناسبات، كل مناسبة إلها أذكارها الخاصة بها. هذا بالنسبة لمين؟ اللي هو الصلاة في ما يتعلق بفرضيتها، ثم عدد هذه عدد اللي هو الصلوات التي تصلى في اليوم، ثم كيفية أو ما يقال في أو عفوا أقسام اللي هي الصلاة وما يقال في أقسام الصلاة. بيك إحنا لو رأينا أي منظر أو أي يعني ناس جماعة من اليهود بيصلوا، تماما ما سمعتم اليوم هو ما يقال في صلوات اليهود. كثير يسأل ماذا يقرأ، ماذا يقول، ماذا يفعل، هذه الصلاة فقط مجرد قراءة، وطبعا تحريك الرأس لأعلى وأسفل، وقراءة هذه الفقرات التي سمعتموها اليوم. بالنسبة لي اللي هي المظاهر التي يظهر فيها اليهود في صلاتهم، سواء كان في موضوع اللي هو الشال أو اللي هو الطال أو التفيلاين أو غيرها، هذا ما يعني سنأتي عليه بإذن الله تعالى في المحاضرة القادمة. لكن قبل أن ننهي محاضرتنا، هناك تكليف مطلوب منكم جميعا. هذا التكليف عبارة عن تقرير لا يزيد عن 5 صفحات في موضوع اللي هو زعم اليهود أحقيتهم في أرض فلسطين. نريد أن نقف عند هذا الزعم ونرد عليه من خلال نصوص التوراة ونصوص القرآن الكريم، ومن ناحية ثانية اللي هو إيش أو ثالثة من ناحية تاريخية. نريد أن نقف على اللي هو هذه النصوص التوراتية ونصوص القرآن التي ترد على ذلك، والجانب التاريخي مهم أيضا في اللي هو الحديث عن هذا الزعم وإبطال هذا الزعم. نعم. بذلك إن شاء الله تعالى بنكون أنهينا محاضرتنا لهذا اليوم الذي تحدثنا فيه عن أهم عبادات اليهود المتمثلة في الصلاة. نقف عند هذا الحد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.